بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج ومقدماته وتوابعه، وكنا نتكلم على اختيار وصفات الزوج والزوجة، ووقفنا عند صفات الزوج ثم نتكلم على الخطبة وأحكامها. والخطبة هي طلب المرأة للزواج وهي مقدمة للنكاح، ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح. والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح، فلو تم النكاح دون الخطبة فكان صحيحا. وعند جمهور أهل العلم أن الخطبة جائزة للمرأة ووسيلة للنكاح، ولا جناح عليه فيما عرفوا به من خطبة النكاح. فالأصل أن يطلب الزوج، فالأصل أن يطلب الزواج بالمرأة من وليها. فعن عروة أن الرسول خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال، كما في البخاري. ويجوز أن تخطب المرأة رشيدة إلى نفسها، في حديث أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني لا، فقلت إن لي بنتا وأنا غيره كما في مصر. ويصبح للولي عرض بنتي على أهل الصلاح كما فعل ذلك عمر. وفي الصحيح كما في البخاري أن عمر الخطاب حين تأيمت حفصة ابنته من قنيش بحجافة وهميل عرضا على عثمان ثم على أبي بكر ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع للمرأة عطاء عرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها. عن أنس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه في نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حالة؟ فقال إن أنس ما أقل حياؤها وسوحتها. فقال أن أنس رضي الله عنه هي خير منك، فرغبت النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه نفسها كما في البخاري وغيره. حديث ثالث بتاعت ان امرأة عرفت من سعد بن سلم فقال لا رجل زوجنيها كما في البخاري. وهذا اذا امنت الفتنة كما لا يفعل ولا يحصل بذلك فساد، الله لا يحب الفساد. ولا يجوز ومن لا يجوز خطبتهن المحرمات من النساء سواء على التحريم او التخفيف، يعني سواء تحريم المؤثر او المؤقت. وكذلك لا يجوز خطبة المرأة المعتدة اثناء العشة، والمعتدة لا تخلو من حالات ان تكون معتدة من وفاة زوجها

وحديث أبي هريرة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله أما ضبط إليه قال لا قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا كما تصح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إليها فليسحر كما أبي في أبي داود والحاكم بسند حسن وغير ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما صحح الألباني وفي الترمذي. ولا خلاف بين أهل العلم القائلين بمشروعية النظر المطلوبة إلى جواز الوزن إلى الوزن والترتيب. قال جمهور أهل العلم ما يظن لا ينظر إلا إلى الوزن والترتيب جمهور أهل العلم على ذلك. وبعض أهل العلم قالوا يباح النظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرأس واليدين والقدمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليسحر. وحتى قال الإمام الأوزاعي يجوز النظر إلى ما يريد منها إلا عورتها. وبعض أهل العلم يجوز في الحج ورواية عن أحمد قال يجوز النظر إلى جميع البدن. و بعض المحققين من أهل العلم قال الذي تطمئن إليه نفس أن الرجل يذهب إذا لاقى الخبز بالمرأة فإنه تبدى له الوجه والخلفين كما قال جمهور أهل العلم. أما إذا اتبع لها فله أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليس له أن يطالبها بإبداء ما فوق الوجه والخلفين لكن له أن يستفسر عما فوق ذلك أو تنقل له أمه أو أخته أو يقتل لها فيرى منها ما قدر على ذلك. الله تبارك وتعالى أعلم. الله تبارك وتعالى أعلم. ويجوز تكرار النظر للمخطوبة إن احتاج إلى ذلك وإلا فلا يعني للخاطب أن يقرر النظر للمخطوبة إن احتاج لذلك حتى يطمئن للزواج بها. لكن إذا لم يحتاج إلى ذلك وهذا لابد أن يكون الرجل أمين دين يكون لعنة أن الله تبارك وتعالى يعمل خبيرته ومن هذا الخاطب نكتفي به لله بإذن الله تبارك وتعالى. وللحديث بقي بإذن الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الظلم الكافرين. أقول ما تسمعون فاستغفر الله ولكم.